العيد ما يعتاد، العيد الأصل فيه ما يعود، ما سمي العيد عيدا إلا لأنه يعود يتكرر، فمن هذا الباب. ثم إن هذه أكثرها إن لم تكن كلها جاءتنا من الغرب، وجاءت على صور أعياد عندهم، فإذا أخذناها وإن غيرنا أسماءها أو حورناها أو كذا، لكن في حقيقة الأمر هي مأخوذة منهم على هذا الأساس، على أنها أعياد، واضح؟ فإذا كان الإنسان ولا بد يريد أن يحتفل بزواجه أو بيوم مولده أو بإكرام والدته أو ما شابه ذلك من الأمور، لا يلتزم بيوم، لا يلتزم بيوم، يعني ممكن إذا بيحتفل بزواجه يحتفل بزواجه 20 مرة في السنة، يعني لماذا لا يحتفل إلا في يوم واحد في هذا اليوم؟ فليكن في كل يوم احتفال. إذا كانت قضية الأم فالأم يكرمها في كل يوم، لا يخصص يوما يكرمها فيه، يعني بل هذا يعني الأمر يعني عند الكفار يعني لضعف العلاقات الاجتماعية هناك، بل لا أقول ضعف، موت تقريبا العلاقات الاجتماعية في كثير من بلاد الغرب هناك، وإذاك يعوضون بمثل هذه الأشياء، كان عيد زواج أو عيد ميلاد أو عيد أم أو عيد أسرة أو ما شابه ذلك من الأمور. أما نحن المسلمون فلله الحمد والمنة، يعني شريعتنا تأمرنا بالإحسان إلى الزوجة في كل يوم والإحسان إلى الأم في كل يوم وما شابه ذلك من الأمور، فلا ينبغي أبدا الالتزام بيوم معين ودعوة بعد ذلك أننا لا نتخذه عيدا، هذا هو اتخاذ الأمر عيدا، هو التزام بيوم معين. نعم.